فلم يقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند حدود قول لا إله إلا الله، وإنما ضم إليها شيئا آخر، وهو وكفر بما يعبد من دون الله. فلا بد من الأمرين معا، أن يقول لا إله إلا الله وأن يكفر بما يعبد من دون الله. الناقض الرابع من نواقض الإسلام العظيم من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيط على حكمه فهو كافر. ومن اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام، أو أنها مساوية لها، أو أنه يجوز التحاكم إليها ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل، أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن الحادي والعشرين، أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين، أو أن الإسلام يحصر العلاقة بين العبد وربه في المسجد فقط دون أن يتدخل الدين في سائر شؤون الحياة، ويدخل في ذلك أيضا من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو برجم الزاني المحصن لا يتناسب مع الوقت الحاضر، وأنه وحشية ينبغي أن يرتفع عنها ذوق الناس. ويدخل في ذلك أيضا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو في الحدود أو في غيرهما، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة، فإنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة، ذلك كما في الزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله، فمن فعل شيئا من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه أو جهل بما أنزل الله، وهو يعتقد أن حكم الله هو الحق وهو الواجب، فهذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب، وأتى عظيمة من عظائم الإثم، وذلك كفر دون كفر. وأما الناقض الخامس، فمن أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، فإذا عمل به وهو مبغض له فهو كافر. قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. فمن الواجب على المسلم نحو ما أنزل الله تبارك وتعالى أن يحب ما أنزل الله، وأن يحب ما فرض الله تبارك وتعالى عليه. فإن كره ما أنزل الله وكره ما افترض الله عليه ولو عمل به فإنه يكون كافرا بالله جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى في هذه الآيات المطهرة ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. فالناقض الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به، فإذا عمل به وهو مبغض له فهو كافر. الناقض السابع السحر، فهو ناقض للإسلام العظيم، ومنه الصرف ومنه العطف. فأما الصرف فهو عمل سحري يقصد منه التسبب في منع شخص من فعل الخير أو صرفه عن زوجته، وأما العطف فهو عمل سحري يقصد منه التسبب في تحبيب المرأة أو الرجل إلى الآخر عن طريق السحر. فمن فعله أي هذا السحر أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن من نواقض دين الإسلام العظيم مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الناقض التاسع من نواقض دين الإسلام العظيم من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فمن اعتقد ذلك فقد كفر. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا دين حق سوى دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الناقض العاشر الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. هذه النواقض العشرة تنقض دين الإسلام العظيم وتخرج من أتى بواحد منها عن دائرة الإسلام العظيم، ولها شرح وبسط هو فوق هذا الإيجاز. وعلى المسلم أن يعرف هذه النواقض حتى يتوقاها وحتى يحذرها ولكي لا يقع فيها. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف والعابث إلا المكره، فله حكم واحد. وأما الهزل بشيء من ذلك أو العبث بدين الله تبارك وتعالى فهو ناقل عن الملة، وهو ناقض من نواقض الإسلام العظيم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكل هذه من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذر ذلك وأن يخاف منه على نفسه، وأن يعوذ بالله من موجبات ذلك ومن غضب الله وأليم عقابه، وأن يجتهد في تحقيق لا إله إلا الله، وأن يعرف نواقض الإسلام ليحذرها وليحذر منها. وليحذر المسلم من تنزيل هذه الأحكام العامة على المعينين من غير توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحد، فيكفر مسلما بغير حق، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا حارت، أي رجعت عليه. وليعلم المسلم أن تكفير المسلم بغير حق أكبر من قتله، فليتق الله أقوام. والله رب العالمين نسأل أن يثبتنا على دينه الحنيف حتى نلقى وجهه الكريم. هذه النواقض تخرج من دائرة الإسلام العظيم، ولكن فليحذر المسلم من تنزيلها على المعينين، لأنك تقول بإطلاق وعموم من فعل كذا فقد كفر، ولكن من فعل ذلك على سبيل التعيين هل ينزل عليه الحكم ضربة لازم من غير ما توفر شروط ولا انتفاء موانع ولا إقامة حجة؟ هذا ليس من منهج أهل السنة ولا من منهاجهم، وليس كذلك الأمر في أمثال هذه المضائق، وإنما لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة. هذا كله قبل تنزيل الحكم على المعين. لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا باجتماع سبعة شروط، وهي العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول. وقد جمعها بعضهم في قوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، ومن أخل بأحد هذه الشروط لم ينفعه النطق بها. وكما قال السلف: من أتى بمفتاح لا أسنان له لم يفتح له، وإنما يكون المفتاح عاملا إذا كانت له أسنان. فلا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكن كل مفتاح لا بد له من أسنان. فلا بد من معرفة شروط لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا إذا علم معناها وعمل بمقتضاها وحقق شروطها واجتنب نواقضها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى للا إله إلا الله شروطا سبعة لا تصح إلا إذا اجتمعت واستكملها العبد. وقد جمعها بعضهم في قوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وقال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في السلم: من قالها معتقدا معناها، والضمير في قالها يرجع إلى لا إله إلا الله، فمن قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم القيامة أو يوم الحشر ناج آمنا، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المتفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول. فهذه هي شروط لا إله إلا الله، وهي لا تنفع قائلها إلا بتحققها، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. وأما تفصيل هذه الشروط فأولها العلم، العلم بلا إله إلا الله بمعناها نفيا وإثباتا، والعلم بما تستلزمه من عمل. فإذا علم العبد أن لا إله إلا الله هو المعبود وحده لا شريك له، وأن عبادة غيره باطلة، وعمل بمقتضى ذلك العلم، فهو عالم بمعنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا إذا أتى بهذه الشروط. أولها العلم، العلم بلا إله إلا الله بمعناها نفيا وإثباتا، العلم بما تستلزمه من عمل. فإذا علم العبد أن الله عز وجل هو المعبود وحده لا شريك له، وأن عبادة غيره باطلة، وعمل بمقتضى ذلك، فهو عالم بمعنى لا إله إلا الله. وضد العلم الجهل، بحيث لا يعلم وجوب إفراد الله بالعبادة، بل يرى جواز عبادة غير الله مع الله. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأول شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها نفيا وإثباتا وما تستلزمه من العمل، علما ينافي الجهالة. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال سبحانه: وما يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، أي شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون، يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. أخرجه مسلم. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا هو الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله، العلم بمعناها علما ينافي الجهالة. وأما الشرط الثاني فاليقين، هو أن ينطق بالشهادة عن يقين جازم يطمئن قلبه إليه دون تسرب شيء من الشكوك، ويعتقد صحة ما يقوله من أحقية إلهية الله تعالى وبطلان إلهية ما عداه، وأنه لا يجوز

على بعض الأحكام الشرعية أو على بعض الحدود ويردها، كالذين يعترضون على حد السرقة، والذين يعترضون على حد الزنا، والذين يعترضون على تعدد الزوجات، وهذا كله داخل في الرد وعدم القبول للا إله إلا الله. الشرط الرابع الانقياد المنافي للترك، وذلك بأن ينقاد لما دلت عليه كلمة الإخلاص. ولعل الفرق بين الانقياد والقبول أن القبول إظهار صحة معنى ذلك بالقول فيقبله ويعلن ذلك نطقا باللسان، وأما الانقياد فهو الاتباع بالأفعال ويلزم منهما جميعا الاتباع، يعني أن يقبل ويعلن ذلك باللسان ظاهرا وأن يعمل ويأتي بالاتباع بالانقياد ظاهرا، فإذا أتى بذلك فإنه يكون متبعا حقا ويكون قد انقاد للا إله إلا الله. فالانقياد هو الاستسلام والإذعان وعدم التعقب لشيء من أحكام الله عز وجل. قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ومن الانقياد أيضا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرضا به والعمل به دون تعقب أو زيادة أو نقصان. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الآية إنما أنزلها الله تبارك وتعالى في أمر دنيوي وقع فيه التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خاصم الأنصاري الزبير رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، أي في مسيل الماء الذي يروي الزرع. فقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما بالفضل وقال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الرجل أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأرجعه من الفضل إلى العدل، فقال يا زبير اسقي ثم أمسك الماء حتى يضرب الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. هذا أمر دنيوي يتعلق بري أرض أو سقيا زرع وقع فيه التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا كان ذلك كذلك في أمر دنيوي فكيف بأمور الشريعة؟ وكيف بمسائل العقيدة؟ وكيف بما يتعلق بالأحكام؟ فإذا علم أحد معنى لا إله إلا الله فقد جاء بالشرط الأول، وإذا أيقن بها فقد جاء بالشرط الثاني، وإذا قبلها فقد جاء بالشرط الثالث، ولكنه إذا لم ينقد ولم يذعن لها ولم يستسلم ولم يعمل بمقتضى ما علم فإن ذلك لا ينفع. ومن عدم الانقياد ترك التحاكم لشريعة الله عز وجل واستبدالها بالقوانين الوضعية. الشرط الخامس هو الصدق، الصدق مع الله، وذلك بأن يكون صادقا في إيمانه صادقا في عقيدته، ومتى كان كذلك فإنه سيكون مصدقا بما جاء في كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالصدق أساس الأقوال، ومن الصدق أن يصدق في دعوته وأن يبذل الجهد في طاعة الله وفي حفظ حدود الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد ورد اشتراط الصدق في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة، أخرجه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. من قال لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم

ومقتض لذلك. لا إله إلا الله سبب مقتض لدخول الجنة، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، وقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع. لذلك قال الحسن: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. المشركون كانوا يعرفون أن لا إله إلا الله تقتضي أمورا وتلزمهم بعقيدة ثابتة تنفي جميع الآلهة وتثبت العبادة للإله الحق وحده. المشركون كانوا كذلك يعلمون وفهموا معنى لا إله إلا الله. على المسلم أن يعلم أن الأمر جد لا هزل فيه. إن سلعة الله غالية، إن سلعة الله الجنة، فيها من الحصور والأنهار والنعيم واللذة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأعلى ذلك النعيم رؤية الله رب العالمين. وإذا كنت ترى في هذه الحياة من يغترب عن وطنه سنين عددا من أجل أن يحصل مالا ليعود به إلى وطنه ليبني بيته، وهذا البيت مهما تأنق فيه فإنه يتمنى بعد حين أن يتحول عنه. الجنة وحدها هي التي إذا نزلها العبد لم يتمنى أن يتحول عنها ولا يبغون عنها حولا، أي تحولا. وأما ما دون الجنة من هذه المنازل الفاخرة والقصور العامرة إلى غير ذلك من هذه المتع الزائلة، فإن الإنسان إذا حصلها ومكث فيها زمانا تمنى بعد ذلك أن يتحول عنها. ولكنه أنفق سنوات من أجل أن يعد ذلك وليس فيه من المتع من شيء، تضربه الأمراض بعد ذلك وتحيط به الهموم والغموم والكروب حتى يدلف إلى القبر غير حميد. فإذا كان الإنسان يضحي بجملة صالحة من سنوات شبابه من أجل أن يحصل مالا مع الغربة ومع ما فيها من المذلة، من أجل أن يعود ليبني بيتا على أي صورة كانت، فهذه الجنة وهي قيعان، أي كالأرض الفلاة وغراسها لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج مر بقوم من الملائكة يبنون بيتا في الجنة، ولكن كانوا في ذلك الوقت لا يعملون. وعند أوبته صلى الله عليه وآله وسلم رآهم يعملون، فلما سأل جبريل عليه السلام قال: إن هذا القصر لرجل وهو قد كف عن الذكر فكفوا، فلما أخذ في الذكر عملوا. لا إله إلا الله مفتاح النجاة. قال وهب بن منبه لمن سأله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. هذه الشروط هي شروط لا إله إلا الله، لا تنفع عبدا إلا إذا استكملها وعمل بمقتضاه. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول له، فهذه سبعة شروط، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. فاعرفه وحققه واعمل به حتى لا تقع في ناقض من نواقض لا إله إلا الله. فقد أوجب الله على جميع العباد الدخول في الإسلام والتمسك به والحذر مما يخالفه، وبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى ذلك، وأخبر عز وجل أن من اتبعه فقد اهتدى ومن أعرض عنه فقد ضل، وحذر في آيات كثيرات من أسباب الردة وسائر أنواع الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري. الخدري نسبة إلى بني خدرة، صحابي وابن صحابي، مات سنة 74 رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال موسى، وهو موسى بن عمران رسول الله إلى بني إسرائيل وكليم الرحمن، قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به أتوسل به إليك إذا دعوتك. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وكذا صححه ابن حجر، وفي سنده دراج بن سمعان وهو ضعيف، لذلك ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب، وللترمذي وحسنه عن أنس، وهو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة 92 وقيل سنة 93 وقد جاوز 100. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أخرجه أحمد والترمذي وحسنه الألباني وغيره. الحديث الأول حديث ضعيف برواية أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. مالت بهن لا إله إلا الله في هذا الحديث: لو أن السماوات السبع وعامرهن غير والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، أي رجحت بهن. وقوله بقراب الأرض في حديث أنس رضي الله عنه ملؤها أو ما يقارب ملؤها. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملئها أو ما يقارب ملئها من الخطايا والآثام والذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. المغفرة ستر الذنوب ومحوها. في الحديث الأول مع ضعفه طلب موسى عليه السلام من ربه أن يعلمه ذكرا يثني عليه ويتوسل إليه به، فأرشده ربه سبحانه إلى قول لا إله إلا الله، إذ هي أفضل الأذكار وأعظمها معنى، ولأجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، فهي ذكر ودعاء، وهذا ثابت من غير هذا الحديث الضعيف، فلا تمتري فيه، هذا ثابت من غير هذا الحديث. أعظم الكلمات كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهي عظيمة المعنى ثقيلة الوزن، ولكن يختلف وزنها بحسب من صدرت عنه، فالمنافق يتلفظ بها ولكنها لا تزن عند الله شيئا لأنه كاذب في قوله، والمؤمن يتلفظ بها محققا لشروطها فتكون ذات وزن عظيم عند الله لصدقه مع الله فيها. فلو وضعت السماوات السبع ومن فيها من العمار غير الله والأراضون السبع وما فيها في كفة الميزان ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن هذه الكلمة لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله عز وجل، ولما يجتمع لقائلها من الذكر والدعاء، ولما يحصل له من تكفير الذنوب والخطايا، وهذا مما يدل على عظم شأن كلمة التوحيد. والتوحيد يكفر الذنوب، من لقي الله محققا التوحيد فإن الله يكفر عنه ذنوب وإن كانت ملء الأرض أو ما يقارب ملئه. وهذا دلالة على سعة رحمة الله وكرمه على عباده. والوعد بالمغفرة معلق بمشيئة الله، وهي لا تحصل إلا بتحقيق شرط عظيم، وهو السلامة من الشرك كبيره وصغيره. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك قال: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فيلقى ربه سالما من الشرك كبيره وصغيره، فحينئذ تشمله المغفرة. ولو أتى بقراب الأرض خطايا بملئها أو ما يقارب ملئها، فالتوحيد يدفع صاحبه للعمل الصالح، وكلما اكتمل توحيد العبد منعه ذلك من اقتراف الذنوب، لأن هذا الموحد قد امتلأ قلبه بمحبة الله وإدلاله وتعظيمه وخوفه، فيدفعه إلى العمل الصالح. وفي هذا دلالة على فضل التوحيد، والباب كله في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قد تستشكل هذا الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا بملء الأرض خطايا أو بما يقارب ملئها ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. قد يقول قائل: كيف يكون موحدا لا شرك فيه ظاهرا وباطنا قولا وعملا ثم يأتي بقراب الأرض خطايا؟ هذا كله للدلالة على فضل التوحيد. وأما الموحد الحق فلا شك أنه يبتعد عن الذنوب، لأن المعاصي قادحة في سواد حدقة عين التوحيد، فهو إذا لقي ربه لا يشرك به شيئا فلا شك أنه تخلص من الشرك ظاهره وباطنه كبيره وصغيره، فحينئذ يكون بعيدا عن المعاصي والذنوب. لا إله إلا الله في أفضل الكلام، وتوحيد الرب تبارك وتعالى له فضائل لا يحصيها إلا الله جل وعلا. من فضائل التوحيد أنه يكفر الذنوب، كما في هذا الحديث: لو أن العبد لقي ربه جلت قدرته بقراب الأرض خطايا ثم لقي الله تبارك وتعالى لا يشرك به شيئا، أي لقيه موحدا، لأتاه الله تبارك وتعالى بقراب الأرض مغفرة. ومن فضائل التوحيد أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما، فإن الله تعالى يغفر للمخلصين الذنوب ويعافيهم من البلاء ويكشف عنهم الكربات ما لا يفعل ذلك مع غيره، كما في حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار وأطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى ربهم بخالص أعمالهم ففرج عنهم وخرجوا يمشون، والحديث في الصحيحين. فالله عز وجل يغفر للمخلصين الذنوب ويعافيهم من البلاء ويكشف عنهم الكربات ما لا يفعل ذلك مع غيره. من أجل فوائد التوحيد أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال، ولو كان مثقال حبة من خردل، فإن الله تبارك وتعالى يحرم على من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان من توحيد أن يخلد في النار.

هذه أمة التوحيد ولن يكون فيها شرك. وقد مر أن هذا من الوهم، بل هذا من الكذب، لأنه ينافي النصوص في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأضرب لك مثالا، الشرك أكبر من جميع الذنوب، الشرك بالله تبارك وتعالى أكبر من قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، الشرك أكبر من الزنا ومن شرب الخمر ومن عقوق الوالدين، الشرك أكبر من جميع الذنوب. لو أن إنسانا أتى إلينا الآن فأخبر بأن فلانا في داره وهي قريبة من المسجد قد عكف على معصية، يأتي بفاحشة، فإن القوم ينتفضون، يأتي بالفاحشة ونحن أحياء، لقد هانت الحياة، يا خيل الله اركبي. فإذا صمتناهم وقام بعض من يدعي أنه من أهل الخير فقال دونكم سوف أعلم لكم علمه وآتيكم بخبره، وانتظر القوم على مثل الجمر يأتي الفاحشة، ما الذي جرى في هذه الحياة؟ انتظروا على مثل الجمر خبرة، فجاء الذي ذهب مستبشرا متهلل الوجه يقول أبشروا، ليس الأمر كما قيل، وليس هنالك فاحشة ولا شيء، وإنما الرجل قد ذبح ذبيحة للجن في داره حتى لا يؤذوه. يتهلل القوم ويقولون الحمد لله رب العالمين، مع أن هذا أكبر من الزنا، هذا شرك مخرج من الملة، هذا شرك أكبر، الذبح لغير الله تبارك وتعالى شرك مخرج من الملة قولا واحدا بالاتفاق، ومع ذلك فالناس يستهينون بمثل ذلك. الحمد لله أنه يذبح لغير الله، يذبح للجن حتى لا يؤذوه ولا يأتي الفاحشة، مع أن إتيان الفاحشة أخف من هذا الذي أخرجه من الإسلام، هذا أمر كبير. الناس اختلت موازينهم إلا من رحم الله. ثم يقول قائل بعد ذلك تشغلون الناس، نشغل الناس بالأصل، هذا أصل الأصول ينبغي أن يتكلم فيه المسلمون، ينبغي أن يتعلموه وأن يبثوه ويذيعوه، ينبغي أن تتعلم الأمة توحيد ربها تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى أرسل بذلك خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الأمة ما تميزت إلا بهذا، إنما تميزت بتوحيد الله، بنبذ الشرك ظاهرا وباطنا، فملكها الله تبارك وتعالى من رقاب الأمة. وإذا وقع شرك عاقبها الله تبارك وتعالى، ومن العقوبة الهزيمة فتهزم أمام أحط خلق الله من قطاع الطريق وشذاذ الآفاق، ويسلطهم الله تبارك وتعالى على المسلمين، كما علل بذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى انكسار المسلمين أمام التتار، فقد قال رحمه الله إنما انكسر المسلمون وهزموا أمام التتار لأنهم توسلوا بالمقبورين من أجل أن يرد الله تبارك وتعالى التتار المعتدين، فنادوا بالقبور واستغاثوا بالمقبورين فأنزل الله بهم الهزيمة. قال كانوا يقولون يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، فكسرهم التتار، ثم مكنهم الله تبارك وتعالى من التتار، وكانت هزيمة التتار على أيدي المسلمين ماحقة، وكف الله شرهم وخضض شوكتهم، لأن شيخ الإسلام قال فلما أخذ العلماء يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى ويجمعون قلوب الخلق على توحيد الرب جل وعلا، ويفهمون هؤلاء المساكين أن النصر بيد الله وحده، وأن الله لا ينصر المشركين، وإنما ينبغي عليهم أن يخرجوا من هذا الشرك إلى حقيقة التوحيد، نصرهم الله نصرا مظفرا، وقد كان. فتجد من يقول لا نحتاج إلى بسط أمور التوحيد وتعلمها وتعليمها، فماذا نتعلم إذن إن لم نتعلم التوحيد؟ بل ندور مع التوحيد حيث دار، وننفق فيه الأيام والليالي، ونعكف عليه آناء الليل وآناء النهار، ونسأل الله أن يقيمنا عليه، وأن يحققنا به، وأن يميتنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من دل عليه ودعا إليه وأرشد إليه صلى الله وسلم وبارك عليه. لن تذوق طعم الحياة، يعني الحياة الحقة، لن تذوق طعمها ولن تعرف قيمة الوجود حتى تكون موحدا. لأنك إن فعلت رأيت الكون كله عابدا لله جل وعلا، الكون كله مسبح بحمد ربه ساجد لله جل وعلا، والذي يشد عن هذا الثقلان، لأن الله حملهما الأمانة، أمانة التكليف بفعل ولا تفعل، وكانت لهما المشيئة تحت مشيئة الله جل وعلا، وهم يطيعون ويعصون. وأما السماوات والأرض فقالتا أتينا طائعين، وكذلك جميع المخلوقات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فكل ما في الكون مسبح بحمد ربه بلسان الحال وبلسان المقال، لأنك لو قلت ومسبح بحمد ربه بدلالة حاله بما جعل الله فيه من الآيات الخلقية الظاهرة، يقال لك قد فقهت تسبيحه، والله يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعني أنت عندما تقول هو مسبح بلسان الحال بما جعل الله فيه من هذا التركيب البديع وما جعله عليه من هذا الإحكام، فهو مسبح بحمد ربه بهذا، فيقال قد فقهت، والله يقول إنك لن تفقه. فالله يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فكل ما في السماوات وما في الأرض مسبح بحمد ربه بلسان مقاله، فما هو مسبح بحمد ربه بلسان حاله. ووجد فيها جدار يريد أن ينقض فأقامه، فأثبت الله تبارك وتعالى للجدار إرادة، هي إرادة حقيقية، لأن الذي أخبر عن ذلك هو الذي خلقه. كان الحصى يسبح في كف رسول الله ويسمع تسبيحه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حجرا بمكة كان يسلم عليه بالنبوة قبل البعثة، يقول السلام عليك يا نبي الله، يقول وإني لا أعرفه الآن، يكلمه بلسان مبين يسمع ويفهم، بل إن الجذع حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى، الجذع يبكي. كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جذع يقوم إليه إذا خطب في مسجده صلى الله عليه وسلم، فاتخذ له منبر، فلما صعد المنبر حن الجذع إليه فبكى، فسمع حنينه وأنينه في مسجد الرسول، فربت عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سكت، وقال والذي نفسي بيده لو لم أفعل لظل يحن إلي إلى يوم القيامة. هذا جذع جماد. وكلمه النبات، لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام فقال لو دعوت هذا العذر، يعني النخلة، فشهدت أني رسول الله أتسلم؟ قال وتستطيع. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الجذع النخلة، وكانت بعيدة عنه، فجاءت تخد الأرض خدة حتى قامت بين يدي رسول الله، فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، فصرفها الرسول صلى الله عليه وسلم. وذهب الرجل يقول بعد أن رأى هذه الآية جئتكم من عندي أسحر الناس صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يسلم. النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه الجمل وفهم شكواه. لما دخل الحائط وكان الجمل هائدا فخافوا عليه منه، فقال لا خوف علي منه، وجاء الجمل فجعل رقبته رأسه ورقبته على كتف رسول الله، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بوضع يده على رأس هذا الجمل، ثم قال أين صاحب هذا الجمل؟ فقال شاب من الأنصار أنا يا رسول الله. فقال ألا تتقي الله في هذه البهيمة؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، هذا جمل وقد شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أنه صلى الله عليه وسلم كلم النبات وكلمه وسبح الحصى في يده صلى الله عليه وسلم وحن الجماد إليه، بل إنه قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، الجبل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه رسول الله. إياك أن تظن أن هذه من الخرافات التي ينبغي أن يتورع عن ذكرها المسلمون في هذا العصر المادي القبيح بأهله، لأنهم لا يؤمنون إلا بالمادة ولا يتعاملون إلا به وكذبوا. فإن أعظم الخرافات عند أولئك القوم الماديين، ولو خبرت مجتمعاتهم لعلمت أنهم أعظم الناس تمسكا بالخرافات وأعظم الخلق تمسكا بالسحر والخزعبلات، ويؤمنون بغيبيات على الطريقة الكفرية الشركية. فإذا جئناهم بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا خرافات، فإياك أن تهتز، إنك تتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتعاملك مع النصوص الشرعية ينبغي أن يكون مبنيا على إعمال العقل في إثبات النص. فإذا ثبت النص فليس أمامك إلا أن تسلم للنص، فعقلك يعمل فقط في إثبات النص، هذا عمل العقل. فإذا ثبت النص فيما يتعلق بالأخبار، فإذا ثبت النص وجب التصديق فورا، وهذا هو الإيمان الصحيح، هذا هو الإيمان الصديقي. لأن أبا بكر رضوان الله عليه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرض به كان غائبا عن مكة، وأصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث الناس. قال له أبو جهل أحق ما تقول؟ قال نعم. قال لو جمعت إليك هؤلاء القوم تحدثهم بما حدثتني به؟ ولا يريد أن ينشر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد أن يستجلب تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال نعم. فدعا القوم، فلما جاءوا قال حدثهم يا محمد، فحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم. كانت محنة، بعض المسلمين ارتد، وبعضهم كان يسمع فيضرب كفا بكف، وبعض الناس كان يضع يده على رأسه من عديد ما يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر غائبا، فتلقاه الناس بظاهر مكة فقالوا أما سمعت ما قال صاحبك؟ قال وما قال؟ قالوا إنه يزعم أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عاد من ليلته. قال أنتم تكذبون عليه. هذه الخطوة الأولى، لابد من توثيق النص أولا. قال أنتم تكذبون عليه. قالوا بل قال. فلما راجعوه علم أنه قال. قال إن كان قال فقد صدق. هذه الخطوة الثانية. فالخطوة الأولى توثيق النص، الثانية التصديق بالنص. فالمؤمن هو الذي إذا جاءه الخبر قال سمعنا وصدقنا، وإذا جاءه الأمر قال سمعنا وأطعنا. فهذا خبر، والخبر ليس كالأخبار العادية التي تحتمل الصدق والكذب، لأن الخبر من الله ومن رسول الله لا يحتمل كذبا، لأنه صدق كله. فراجع من أجل إثبات النص، فلما توثق من صحة هذا النص قال إن كان قال فقد صدق، أما إنه لا يخبرني بأعجب من هذا فأصدق. بالوحي يأتيه من السماء ثم يفصم عنه في أقل من ذلك. فينبغي علينا ألا ننكسر في هذا العصر المادي، نحن نحمل الحق والخير للناس لا على طريقة الإخوان المسلمين يحملون الخير لمصر، وإنما حملوا لها الخراب ظاهرا وباطنا، والله المستعان. من فضائل التوحيد أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد. كلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. من فضائل التوحيد أنه السبب الوحيد لنيل رضوان الله وثوابه، وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من حقق التوحيد وأتى بقلب سليم. وقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه لما سأل صلى الله عليه وآله وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال من نفسه. من فضائل التوحيد أنه يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات، لأن العبد إذا كان موحدا وكان على ربه مقبلا وكان قلبه لله خالصا ومخلصا فإنه يعلم أن من أحبه إذا ما ابتلاه فقد قربه واصطفاه. يعلم العبد حينئذ إذا كان موحدا، يعلم أن من أحبه إذا ابتلاه فقد قربه واصطفاه، وحينئذ تقع الأمور على وجهها في دنيا الله، فيسليه ذلك عند المصيبة ويلهج بالثناء الحسن على ربه، كما بين ربنا جلت قدرته عن المهتدين الذين هداهم الله رب العالمين صراطه المستقيم، وأنعم عليهم بنعمه ظاهرة وباطنة، أن هؤلاء إذا ما أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وهم يعلمون أنهم ملك لربهم، وأن من حكم فيما له فما ظلم. إنا لله، اللام في قوله جلت قدرته لله للملك والتصرف. إنا لله، ملك لله يتصرف فينا ربنا كيف ما يشاء وحسب ما يريد، وليس للمملوك إرادة مع المالك العظيم، وحينئذ يحدث التسليم. كما فيما ورد أن بعض الصالحات لما جرحت إصبعها ضحكت، فقيل هذا جرح بليغ فكيف تضحكين، فقالت إن حلاوة أجرها قد أنستني مرارة ألمها. فتنظر إلى المآل ولا تنظر إلى الحال، ولا تكون مسجونة في رأي خائب لا يستطيع المرء أن يتجاوزه، وإنما الطريق واضح معبد مستقيم، والغاية لائحة ظاهرة لا تشتبه، لأن العبد يحيا ويموت على قول لا إله إلا الله خالصا من قلب. المخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات، كما قال سيد العابدين صلى الله عليه وآله وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. أخرجه النسائي وأحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. وكان يقول لبلال رضي الله عنه أرحنا بها، أي بالصلاة يا بلال. أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني وصححه الألباني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر من أمر الدنيا فزع إلى الصلاة، فيجد فيها راحة قلبه وسكون نفسه وارتياح ضميره صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك المؤمن إذا حزبه أمر، أي أهمه أمر من أمور الدنيا، فعليه أن يفزع إلى الصلاة ليجد في الصلاة راحة قلبه وسكون نفسه وارتياح ضميره. وهل من شيء يوصل إلى راحة القلب واستقرار الضمير وسلامة البال وصحة الحال أعظم من الانطراح على عتبات رب العالمين. تعود إلى الله صنعته وقد أصابها من الفساد ما أصابها، ولا يملك إصلاحها إلا الذي خلقها وهو أكرم الأكرمين. فأرجو العابد ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه حينئذ إذا حقق التوحيد فكان موحدا لله حقا وصدقا. يهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخط الله عز وجل وعقابه، بل لما يخشى من سقوطه من عين الله عز وجل، لأنه إن اجترأ على معاصي الله تعالى لا يملك أن يسقطه الله سبحانه من الحساب، فلا يصير عند الله رب العالمين ذا قدر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. أخرجه الترمذي وأحمد، وهو حديث صحيح. فحينئذ يكون العبد متوقيا حذرا أن يأتي منه ما يسقط عليه سيده وما يغضب عليه مالكه ومولاه، وحينئذ يسقط من عين الله. فنسأل الله أن يكرمنا ولا يهيننا، وأن يرفعنا ولا يخفضنا، ونسأله تبارك وتعالى ألا يضعنا، إنه على كل شيء قدير. فمن أخطر ما يتعلق بالذنب أن يرى الله العبد عليه فيسقط العبد من عينه تبارك وتعالى، وهذا من أخطر ما يكون. ولذلك لاحظ أهل الحق والخير من أهل اليقين ما يتعلق بالنجوى في يوم الدين، من أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يأتي بالعبد حتى يضع عليه كنفة ويقرره بذنوبه، فيقول: تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، فيقول: إيه ربي، إيه ربي، حتى إذا أيقن بالهلاك قال: سترته عليك في الدنيا وأنا أغفره لك اليوم. فقد جاء الفوز وجاء الفلاح، ولكن الموفقين يقولون: فواخ جلاه وواحياءه من الله تبارك وتعالى وهو يقول: تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا. فلاحظوا هذا الأمر الكبير، فما تفعل أمرا لا يليق خلف ظهر من تحبه وتكرمه وتخشى أن يظهر الذنب منك أمامه، وإذا هو مطلع عليك ناظر إليك، فإنك تستحي منه غاية الحياة، فكيف بالله جل وعلا؟ من فضائل التوحيد أنه إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وجعله من الراشدين، فلا يرى في الوجود غاية سوى إرضاء مولاه جل وعلا. الموحد لا يقدم محبة أحد على محبة الله جل وعلا، ولو كان أعز الخلق عليه وأحب الخلق إليه. يقول ربنا تبارك وتعالى لنوح عليه السلام: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فتفصم العرى، لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل للكافر سببا إلى المسلم. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وقد فهم بعضهم أن أمه إنما حملت فيه لغير رشدة، وهذا من الإساءة البالغة، فوالله ما زنت امرأة نبي قط وإن كانت كافرة كامرأة نوح وامرأة لوط، ولكن حفظ الله فرش الأنبياء أن تدنس، فوالله ما زنت امرأة نبي قط، ولكن ليس من أهلك، ما هي الوصلة التي بينك وبينه؟ وكافر وأنت أول رسل الله إلى خلق الله في أرضه، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: تحبيبه سبحانه الإيمان إلى عباده المؤمنين وإلقاء محبته في قلوبهم، هذا لا يقدر عليه سواه. وأما تحبيب العبد الشيء إلى غيره فإنما هو بتزيينه وذكر أوصافه وما يدعو إلى محبته. فأخبر سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين، حبه وحسنه الداعي إلى محبته، وألقى في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان، وأن ذلك محض فضله ومنته عليه، حيث لم يكلهم إلى أنفسه، بل تولى سبحانه هذا التحبيب والتزيين وتكريه ضده، فجاد عليهم به فضلا منه ونعمة، والله عليم بمواقع فضله، ومن يصلح له ومن لا يصلح له، حكيم بجعله في مواضعه. من فضائل التوحيد وثماره ونتائجه أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام، إنما هي خطفة برق خافقة حتى يضرب الموت ضربته فيصير ما للسماء للسماء وما للأرض للأرض، وأحدث اللقاء المنشود، وحينئذ تزول جميع الآلام وأضمحل الهم وينتهي الغم، وساعة إذ يذبح على مذابح القربان بين يدي الرب الأجل الأعلى كل ما كان هنالك مما يصرف عن الوصول إلى جنابه جل وعلا. فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان يكون تلقيه للمكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة، كما قال ولي من أوليائه الصالحين وعروة بن الزبير رضي الله عنه: وقد تمشت الأكلة في رجله وقرر الأطباء حسمها أي قطعها، ثم وضعت بعد البتر في الزيت المغلي، وكان في الصلاة فأغشي عليه، فلما أفاق نظر إلى ما تبقى ولم ينظر إلى ما ذهب. وكذلك العبد مع الله رب العالمين يعلم أنه ليس له على ربه حق، وإنما يؤتيه الله ما يؤتيه إكراما منه وإفضالا وتفضلا عليه. لما أفاق عروة رحمه الله نظر إلى ما تبقى ولم ينظر إلى ما فقد، فقال: وقد قطعت رجله، الحمد لله، اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. فانظر إلى جلال التوحيد يتألق متوهجا في قلب هذا العبد من عباد الله الصالحين، ينظر إلى فعل الله به فلا يعاقب عليه، وينظر في الحكمة الكامنة والبادية في أمره تعالى فلا يعترض على أمر من أمور ربه جل وعلا ولا على فعل من أفعال الله قد تعلق به. من أعظم فضائل التوحيد أنه يحرر العبد من رق المخلوقين، يحرر العبد من التعلق به ومن خوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. ألا ترى أن الإنسان إذا كان قلبه خالصا لربه لم يبال بأحد سوى مولاه ولم يقف سواه؟ كما قال بعضهم للإمام أحمد رحمه الله تعالى إنه يخاف من بعض الولاة، فقال: لا يخاف العبد من غير الله إلا لمرض في قلبه، ولو صححت لم تخف أحدا، لو صححت لم تخف أحدا، إنما يخاف العبد من غير الله لمرض في قلبه. فالعز الحقيقي والشرف العالي ألا ترى لأحد عليك فضل، إنما الفضل لله، وألا ترى لأحد عليك من يد، إنما اليد العليا بالعطاء الكبير لله جل وعلا، وأن تعلم أن الإكرام إنما يتأتى من لدن ربنا جل وعلا ذي الفواضل وذي الإعطاء الذي لا حد له. وحينئذ لا يكون لأحد على قلبك من سلطان، ويتحرر القلب من سلطان جميع المخلوقات، ولا يصير في رق العبيد ولا في رجائهم ولا في خوفهم ولا في توقع الأذى يتأتى من ناحيتهم، لأن الفعال لما يريد هو الله العزيز الحميد. فيكون العبد مع ذلك متألها متعبدا لله جل وعلا، لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه، ولا ينيب إلا إليه، ولا يعتمد إلا عليه،

فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول احضر وزنك، فيقول يا ربي وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العمل واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال: تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعد. قال: ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بالذنوب. كل موحد لابد أن يكون قد خرج من الدنيا على لا إله إلا الله، وإلا فإنه لا يكون موحدا. إذن كل موحد له هذه البطاقة، فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وكثير منهم يدخل النار بذنوب، لا يعامل معاملة صاحب البطاقة. لماذا؟ لأن الأعمال إنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. وإنما نجا صاحب البطاقة لكمال إخلاصه في لا إله إلا الله. وكم ممن يقولها لا يبلغ هذا المبلغ، لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثله ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد. ولا إله إلا الله لا يوازيها شيء ولا يزنها شيء، وإنما ترجح كل شيء. ولو كانت السماوات والأرض حلقة لقصمتهن لا إله إلا الله، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك يكون لكمال إخلاص الآتي بها، ليست كلمة يأتي بها باللسان، وإنما هي طريق معبد في هذه الحياة، سبيل للوصول إلى الغاية، وهي الغاية أيضا، هي وسيلة وغاية معا، لأجلها خلقك الله رب العالمين، فاعرفها وأحبها وأخلص فيها واتبعها ولا تماري فيها، وأعرف ما ينقضه، ثم حاذر من جهة النواقض حتى لا تلقى الله ربك ملوثا بشيء من ذلك، وحتى تلقاه مبرأ من كل شرك، وحينئذ تفلح وتربح، فقد أتاك ربك تبارك وتعالى بما تقر به عينه. وكم ممن يقولها ممن لا يبلغ شيئا من ذلك، يقول لا إله إلا الله بلسانه وينقضها بفعاله وأحواله. علماء السوء قعدوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم، فأصرفون الناس عنها بأفعالهم، فهذا شأن علماء السوء. وكذلك الذي يقول لا إله إلا الله ولا يحققها، من فضائل التوحيد أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا، والعز والشرف، وحصول الهداية، والتيسير لليسرى، وإصلاح الأحوال، والتسديد في الأقوال والأعمال. فتجد الموحدة مسددا في قوله وفعله، لا تتأتى منه دنية، ولا يخرج منه لفظ سوء، وإنما هو على المنهاج يسعى حثيثا إلى الغاية، مستبشرا برضوان الله رب العالمين. ومن أعظم فضائل وفواضل التوحيد أن الله يدافع عن الموحدين، يدافع عن الموحدين أهل الإيمان، ويدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة، ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والاطمئنان بذكره جل وعلا. قال شيخ الإسلام: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قيل: ما هي؟ قال: هي جنة الأنس بالله والانطراح بين يديه والتوكل عليه وإلقاء الهموم والغموم على عتبات التوكل على رب الأرض والسماوات. هذه الجنة من لم يدخلها في الدنيا فلن ينعم بجنة الخلد في الآخرة. لا إله إلا الله. تحتاج منا أن نبذل المجهود ظاهرا وباطنا لأجل أن نعلمها علما صحيحا ينافي الجهل، وأن نتيقنها وأن نحبها وأن نصدق فيها وأن نقبلها وندعن لها وألا نماري فيها، وأن نحب من أتى بها ونبغض من حاربها. فإذا فعلنا ذلك كنا موحدين حقا، وإذا لم نفعل فلا يلومن أحد إلا نفسه.